استقم. مثبتات الاستقامة، المسابقة في الخيرات. حياكم الله أحبتنا المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم المتميز، برنامج استقم، ومع ضيوفنا ومشايخنا الكرام. حياكم الله. الله يحييك شيخ بدر. أحبتي، بدأ السباق، ولكن أي سباق وعلى ماذا وعلى أي شيء بدأ السباق؟ إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض. الله. قال الله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى قسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، وأما القسم الثالث أتدرون من هم؟ إنهم السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الله، نسأل الله أن يجعلنا من السباقين إلى الخيرات. هؤلاء يا شيخ بدر الذين ذكرتهم هم كانوا في الدنيا أسبق إلى الطاعات، وأصبحوا في الجنة أسبق إلى الجنات. الله أكبر. كما قال السعدي رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بحديث عجيب، يقول الحبيب المحبوب: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يقول ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: ينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنب. قالوا: لماذا؟ قال: لأنه لا يعلم ما الحسنة التي يدخل بها إلى الجنة. فنحن نحتاج في هذه الأيام حتى نثبت على طاعة الله ونستقيم على مرضات الله أن نسارع وأن نسابق. خذوا نموذج من النماذج، الإمام أحمد بن حنبل. يقول الإمام إبراهيم الحربي: صحبته 20 سنة ما لقيته لقاة إلا هو خير من اليوم الذي قبله. يا إخواني، كانت هناك مسابقات، كانت هناك مسارعات، كانت هناك منافسات، ولذلك الله جل وعلا يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نحن هنا في هذه الدنيا في دار منافسة ودار مسابقة، وعلى قدر ما يكون السباق في الجنة على قدر ما ترتقي في المنازل عند الله سبحانه وتعالى. بادر بخير إذا ما كنت مقتدرا، فليس في كل وقت أنت مقتدر. يوما كان يصلي بهم عليه الصلاة والسلام صلاة العصر، ثم فجأة بعدما انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام خرج مسريعا وتجاوز الرقاب ودخل بيت أحد إحدى زوجاته. استغرب واستعجب الصحابة رضوان الله عليهم من سرعته عليه الصلاة والسلام في الخروج من ذلك من المسجد. فلما أتى عليه الصلاة والسلام رأى في وجوههم الاستغراب والاستعجاب، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم سبب سرعته، فقال: تذكرت شيئا من تبر، وهو الذهب المكسور. قال: فخشيت أن يحبسني، يعني أن يمنعني هذا، فخشيت أن يحبسني فأنفقته. انظر كيف يسارع عليه الصلاة والسلام في الانفاق. هذه المسارعة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم علمها لأصحابه رضوان الله عليهم، والمربي هو المعلم بأبي هو أمي، فمن سيتعلم أول واحد منه عليه الصلاة والسلام؟ تتوقعون؟ أكيد الصحابة. إنه الصاحب القريب الرفيق. الله أكبر. أبو بكر. إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله تعالى. لينصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته بعد صلاة الفجر، فقال عليه الصلاة والسلام: من عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. يا أخواني، استغراب في المسارعة، كيف سارع، كيف سابق قبل الصحابة رضوان عليهم. سبحان الله. أيضا ملمح بسيط إلى بعض المسارعة، مسارعة في الخيرات، ولعل من أعظم المسارعة في الخيرات المسارعة إلى بر الآباء والأمهات. سارع، أنا أقولها لإخوان المشاهدين يسمعني الآن ويشاهدني الآن وبجانبه أمه أو أبيه، أقول له: سارع

سابقت وسارعت فيها من الله من العطايا الجزيلة ومن الكريم منح كريمة ومن العظيم أجور عظيمة. منها مثال الحياة الطيبة في المسابقة والمسارعة إلى الخيرات، فيها الحياة الطيبة، تنعم، تكون سعيد، ثابت على الدين، ثابت على استقامتك، أنك مسارع. سمعت جاتك رسالة من أخوياك والزملاء أصحابك الطيبين، قالت ترى في مجلس ذكر، لا تتردد، لا تقول يمكن بس بحاول بشوف، لا، مباشرة سابق، كن أول الحاضرين. النبي صلى الله عليه وسلم ما ألا أخبركم بخبر الثلاثة، اسمع الموقف هذا، ترى اللي يحكيه نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. يقول رجل، بينما هذا صحيح مسلم يا شيخ، بينما رجل يمشي في طريق إذ بغصن شوكة. كم مرة وإنا ماشيين على الطريق تشوف لك قطعة كفر ولا غصن شوكة ولا كفر وحجر ولا كذا، وقف جنب، لا تقول هذا عمل بسيط يعني ما يسوى شيء، إيش يصير؟ بينما رجل رأى الرجل هو يمشي في الطريق رأى غصن شوكة فأخره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأخره عن طريق المسلمين، شكر الله له، غفر الله له، أدخله الله الجنة. في الحديث الآخر، في رواية ثانية، رأيت رجل يتقلب في أنهار الجنة، غصن شوكة أخرها عن طريق المسلمين. شيخ هذا بس غصن شوكة. طيب اللي سارع في الخيرات كلها، نافس، فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. كنا في درس عند سماحة الوالد الشيخ عبد الله بن جبرين، تغمده الله بأس رحمته وجميع علماءنا ووالدينا ووالديكم والمسلمين. يقول الشيخ لما مرينا على هذا، مرت هذه الآية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قال الشيخ كذا لفظة أو عبارة سريعة، صح إنها قصيرة لكن فيها معاني وشيء، قال إذا كان يا أخواني هذا عرضها فكيف سيكون طولها؟ الله أكبر. الموت، انتبه أن أحد يسبك لها أو ما تلقى لك، هذا الغبن والموت المالك موطن قدم فيها، انتبه. أسأل الله. الشيخ سعود مسارع لها فوائد عظيمة، إيش الفائدة اللي بيجنيها من هذه المسارعة؟ إنسان سمع أذان الفجر قام، إنسان قام على الركعة الثانية، هذا سارع، هذا تباطأ، إيش الفائدة اللي سيجنيها من سارع إلى الله عز وجل؟ يا سلام. أولا أنه استجاب لأمر الله عز وجل، الله أكبر، ولم يتأخر عن نداء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، كل مؤمن لابد أن يستمع وينصت ويرعي سمعه لهذه الآية، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي أمر يدعوك الله عز وجل ويدعوك إليه رسوله فهو حياة لك، لما يحييكم. طب إذا ما استجبنا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، ففيها استجابة لأمر الله عز وجل. الله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الله عز وجل يقول سابقوا سارعوا، ثم ضرب لك أمثلة للأنبياء، قال إنهم كانوا الله أكبر يسارعون الله أكبر عليهم الصلاة والسلام، يعني جعلهم قدوة لك إلى الله عز وجل، لا تمشي، لا تتباطأ، إلى الله عز وجل فر، قال ففروا إلى الله، لما جاء أمر الدنيا فامشوا في مناكبه، الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، الجنة وسارعوا، طب الله عز وجل فرار، الله أكبر، ففروا إلى الله. وأيضا من الأمور كما ذكر شيخنا الشيخ خالد التي تنافس عليها الصحابة، أذكر موقف بسيط بين أبو بكر وبين عمر، وتسمع من التنافس بين هؤلاء الجبلين الشيء العظيم. لما يأس عمر أن يسبق أبا بكر في كل شيء وقال يا أبا بكر أتعبت من بعدك، ثم قال والله لا أسابقه بعد اليوم، قال لأسبقن أبا بكر ولو في السلام، بس أقول له السلام عليكم، أبغى أبدأ بالسلام، أسبقه بالسلام. ففي يوم من الأيام اختبأ عمر رضي الله عنه خلف شجرة أو قيل صخرة، ينتظر قدوم أبو بكر، حتى إذا مر أبو بكر يخرج إليه بغته ويقول السلام عليك يا أبو بكر، فيقول سبقته بالسلام. فاختبأ عمر وانتظر خروج أبو بكر ومرور أبو بكر، فلما رأى أبو بكر قال عمر لعله يقترب، فرأى أبو بكر ظلا خلف الشجر، فقال السلام على من خلف الشجر. الله أكبر، الله أكبر. فخرج عمر قال والله لا أسابقه بعد اليوم. الله أكبر. هذه المسارعة، هذه فوائدها. أيضا من فوائدها ولا أطيل، أن فيها محبة لله عز وجل، يظهر حبك لله عز وجل إن سارعت إلى الله عز وجل، ويظهر تأدبك مع الله عز وجل في أمره وفي نائه. وأسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم. أحبابي، بعد أن سمعنا عن المسارعة وسمع المشاهدون والمشاهدات عن المسارعة في الخيرات، أقول ليكن شعارنا من اليوم: لن يسبقنا إلى الله أحد، لن يسبقنا إلى الجنة أحد، فكلما سارعت هنا وسابقت كلما ارتفعت هناك في جناتك، جنات النعيم. هل تريد أن تكون في أعلى الدرجات؟ فهنا كن من أسبق الناس على الخيرات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المسارعين في الخيرات، السباقين إليها. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وانتظرونا في الحلقات القادمة بإذن الله، وجزاكم الله خيراً.